شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بالمؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري في بيشكيك بكيرغيزستان يوم الثاني من الشهر الماضي. قررت اللجنة التحضيرية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل الاجتماع الاحتفالي بمناسبة المؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري.